الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس، وهذه جاءت بها أديان الله المنزلة على رسله عليه الصلاة والسلام. ودين الإسلام هو الدين الخاتم الذي رضي الله عز وجل لنا دينا، والذي اختارنا واختار لهذه الأمة نبيها، اختار لها كلامه القرآن. إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هذا الدين العظيم، الدين الشامل، الدين الصالح لكل زمان ومكان، الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا نتدين له به وعبادة نعبده بها. جاء فيه قواعد كلية وقواعد كبرى، رتبها علماء الإسلام رحمهم الله في خمس قواعد استنبطوها من مجموع آيات وأحاديث تكاثرت وتواردت في تحقيق هذه القواعد الخمس. وهذه القواعد على سبيل الإجمال: أولها القاعدة الكلية بأن الأمور بمقاصدها، أي بحسب ما ينوي فيها العابد، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. القاعدة الثانية من قواعد هذه الشريعة قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فالأمور المتيقنة لا تزول بالشكوك والظنون والأوهام. وقد دل على هذه القاعدة آيات كثيرة وأحاديث مستفيضة. القاعدة الثالثة من قواعد الدين الكبرى أن الضرر يزال، ومن الضرر الظلم، ومنه البغي، ومنه العدوان، فإن هذا الضرر يزال، كما جاء في حديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الرابعة من قواعد هذا الدين قاعدة العادة محكمة، وقد دلت عليها أدلة كثيرة، كما قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف المتعارف عليه. وفي قول الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، في غير ما آية. القاعدة الخامسة من قواعد الدين الكبرى القواعد الكلية والتي نحن بصددها في هذه النازلة وهذه الجائحة، جائحة هذا الوباء الذي عم كثيرا من البلدان وخيف من ضرره على كل ساكن هذه المعمورة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي تدل على رفع الحرج في هذه الشريعة، وعلى أن الضرورات تبيح المحظورات، كلها تتفرع من هذه القاعدة الجليلة، قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. ومن فروعها أن الأمر إذا ضاق اتسع، أي أمر تكليفي عبادي إذا ضاق سواء في زمانه أو في مكانه أو في حاله أو في هيئته أو في صاحبه اتسع في هذه الشريعة، رفعا من الله جل وعلا عن هذه الأمة المحمدية الإسلامية رفعا عنها الحرج ودفعا لأن تكلف ما لا تطيقه وما لا تستطيعه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله علامة زمانه في نظمه للقواعد الفقهية قال: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. وهذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، تحقق هذا المقصد العظيم من مقاصد الدين، وهو رفع الحرج عن العباد في أمر لا يستطيعونه من الواجبات أو يعجزون عنه من المحرمات. وهذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الكبرى الخمس التي يقوم عليها دين الإسلام، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، أي إلا ما تستطيعه وما تستطيع أداءه. ولهذا قال الله جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وفي آخر سورة البقرة في الآيتين العظيمتين التي ما قرأهما مسلم في ليلة إلا كفتاه: والليل يبدأ من غروب الشمس، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا كما جاء في الأحاديث الصحيحة، قال جل وعلا: قد فعلت قد فعلت. والله جل وعلا من رحمته بنا أنه أراد بنا اليسر إرادة دينية، وتسمى بالإرادة الشرعية، وتسمى بالإرادة الأمرية، وهي الإرادة الخاصة. فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب الله لنا اليسر ولا يحب لنا العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وقال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أخرجاه في الصحيحين. كل هذه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها تدل على هذه القاعدة العظيمة برفع الحرج عن العباد في مأمور شرعي يعجزون عنه كله أو عن بعضه، فإن الله يعفو ويتسامح في من علم أنه يعجز عن هذا الأمر ألا يطالب به. وانظروا في فرائض الإسلام، وأعظمها مما يترتب عليها القدرة وعدم العجز الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم في صلاة أهل الأعذار: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل ذلك رفعا للحرج. الزكاة، هذا الركن من أركان الدين، يسقط عن من عجز عنه. فالفقير والمسكين الذي ليس عنده ما يزكيه يسقط عنه فرض الزكاة، وهو ركن من أركان الدين. الصيام وصيام رمضان على الأبواب، ليس بيننا وبينه إلا ليال معدودة، ربما 9 ليال أو 8 ليال، ونحن في ليلة 21 من شعبان في هذا العام، عام 1441. هذا الصيام لا يجب على العاجز، وإنما ينتقل العاجز عن الصيام إن كان عجزا دائما أو عجزا مؤقتا إلى بدله. فالعجز الدائم بالإطعام، فقال جل وعلا في الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام، وفي المريض المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأما من كان عجزه عجزا يسيرا، بمعنى أنه يمرض ثم يرجى برؤه في مرض ليس من الأمراض المزمنة الدائمة، فهذا يفطر في رمضان ويقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كل هذا يحقق هذه القاعدة برفع الحرج عن هذه الأمة. حج بيت الله الحرام هذا الفرض الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، أهم شرائطه الخمسة الاستطاعة. ففي آية ألف لام ميم آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعاجز لا يجب الحج عليه. والمسلمون في هذه الأزمان نافوا على 1,700,000,000، هل يجب الحج عليهم جميعا؟ الجواب لا، بطبيعة الحال وبواقعه، فإن الحج لا يجب إلا على نسبة ضئيلة من هؤلاء المسلمين ممن يستطيعونه، يستطيعون الحج سبيلا مع الشرائط الأخرى التي هي منصوص عليها في موضعها في شرائط وجوب الحج. وفي هذا الوباء الذي أدركنا في هذه الأيام، وباء جائحة الكورونا وما ترتب عليها من تنظيمات سنها لنا ولي الأمر وحفظ بها جماعة المسلمين، فهي احتراز من وجود هذا المرض، واحتراز من انتشاره وخشوه، واحتراز من تكاثر من يتضررون به. فترتب عليها مثلا ألا نصلي الصلوات الخمس في المساجد، فهذا من رفع الحرج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من شجرة الثوم والبصل والكراث وما جرى مجراها مما له روائح كريهة أن يتجنب مصلى المسلمين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن باب أولى من أصيب بالأمراض الموبئة كالحصبة، حصبة العنكز، فإن من أصيب بها في مرحلة انتشار يمنع من الصلاة مع الجماعة لئلا يضره. وقد رأى هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المملكة العربية السعودية فيما تداولوه من أن منع إقامة صلوات الجمعة والجماعات في المساجد خلال وجود هذا الوباء مما يحفظ الله جل وعلا به المجتمع من سريان أو انتشار هذا الوباء المعدي. فهذا جانب مهم سقط فيه فرض إقامة الجمعة وإقامة الجماعة على المسلمين في المساجد. ومن رفع الحرج أيها الإخوة في هذا الأمر أن من أصيب بهذا الوباء فإنه يحرم عليه أن يخالط الناس فيعديهم بهذا الوباء الذي قدر الله جل وعلا وشاء أنه يصيبه. فإن خالطهم وهو يعرف أنه يحمل هذا الوباء فتضرر به من تضرر فإنه يأثم ويتحمله في ذمته كما يتحمله شرعا وحكما شرعيا فيما يترتب عليه من سريان الضرر وانتشاره وخشوه. فهذه مسائل مهمة أيها الإخوة. كذلك الحج والعمرة، فإن هذا الوباء لو انتشر واستدام إلى وقت الحج أو في هذه الأيام وقت العمرة فإن العمرة والحج يسقطان عن هذا المكلف لعدم الاستطاعة بوجود هذا الوباء الذي هو في الحقيقة مانع من القدوم على هذا المشعر، مشعر الحج ومشعر العمرة. والحج والعمرة واجبان على الصحيح في العمر مرة واحدة. وهكذا غيرها من المسائل. فمن كان معتادا على وصل أهله، ومن كان معتادا على صلة أبويه، فإنه مع هذا الوباء يعذر عن هذا الفرض، يعذر عن الوصل وصلهم ببدنه، وهناك وسائل أخرى بديلة لهذا الوصل، منها الاتصال بالهاتف، ومنها عبر الوسائل التقنية الحديثة، ومنها الوصل فيما يحتاجونه من النفقة وما إلى ذلك. فهذا كله مما يدل على رفع الحرج عنا في هذه الشريعة، ومنها حصول هذه الأوبئة وحصول هذه الأمراض المعدية التي أمرنا بأن نفر من أصحابها، فر من المجذوم، فرارك من الأسد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والأسد هو هذا السبع الفتاك الشديد الذي يلقب عند الناس بملك الغابة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، ولا يورد مصح على ممرض. هذا أصل كله في الطب الوقائي الذي جاء به الإسلام، وجاء به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قبل هذه الحضارات، قبل هذه التقدم في العلاج والطب عند الناس للأزمان المتأخرة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل الطاعون في بلد، والطاعون كل داء معدي، كل مرض معدي هو طاعون، أمر صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون في بلد أن لا يقدم عليه المسلم، أن لا يقدم على هذا البلد، وإذا نزل عليه وهو في بلد أن لا يخرج منه، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم طاعة لولاة الأمور. والمقصود من هذا كله أيها الإخوة أن المؤمن يكتب له ما نواه من الأعمال، فمن كان من شأنه الصلاة مع الجماعة وتخلف عنها لأجل هذا الوباء ألا فليبشر وليقر عينا، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر صلاته مع الجماعة كما كان يفعلها قبل هذا الوباء. إن الله عز وجل يكتب للعبد عمله مريضا مسافرا كما لو كان صحيحا مقيما، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الصيام، من بلي بهذا الوباء فعجز عن الصيام فإنه مأذون له بأن يفطر، كذلك إذا كان يحتاج إلى شرب الماء فإنه مأذون له أن يفطر ولا يصوم ولا يكلفن نفسه، لأن الله جل وعلا رفع عنه الحرج وأورده مورد التيسير ومورد الإحسان رحمة من الله جل وعلا بنا. فهذه قاعدة جليلة ليولها وفروعها كثيرة، ولا سيما في مثل هذه الأوبئة ومثل هذه الظروف الصحية التي يتنادى عقلاء العالم وأطباؤه ومختصوه في مكافحتها وتقليل أثارها وتقليل ضررها. هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة رفع الحرج، التي هي المشقة تجلب التيسير، والأمر يقدر بقدره، وكل أمر إذا ضاق اتسع، بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن أن يفعل أمرا من الأمور المكلف بها شرعا لهذا الضرر فإنه متسع عليه بأنه لا يلحقه وزر ولا يلحقه إثم بعدم فعله، لعدم قدرته على ذلك، أو لعجزه، أو لأنه يخاف منه الضرر على نفسه وعلى غيره. المبلي بالأوبئة الجلدية، إذا كان هذا الوباء يؤثر عليه في جلده فإنه يؤذن له بترك الوضوء وينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل عن هذا الوضوء ورافع للحدث. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ومعنى إذا وجده أي إذا استطاع استعماله، أما إذا عجز عن استعماله لمرضه أو لكونه في سجن لا يصل إليه الماء وهو يراه ليس فاقدا له لكنه عاجز عن استعماله، فإنه يتيمم ولو استمر تيممه أيها الإخوة 10 سنين، فهذا مأذون له بهذا التيمم رفعا للحرج وإثباتا لرحمة الله جل وعلا، وأنه لم يرد بنا إصرا ولم يكلفنا ما لا نطيق، وإنما ما كلفنا سبحانه إلا ما نطيق. ومن فروع هذه القاعدة العظيمة أن الضرورات تبيح المحظورات. تأملوا في من كان في مهلكة ولم يجد ما يطعم إلا جيفة أمامه أو لحم خنزير أعزكم الله والحاضرين، فإنه إذا خاف على نفسه الهلكة أو الضرر جاز له أن يأكل من هذه الميتة أو من لحم الخنزير بقدر ما يسد رمقه. لماذا؟ لأنه مضطر إليه كما قال جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. فهذا من الضرورة التي أباحت هذا المحظور. وقالوا من كان عطشانا في أرض فلاح وخاف على نفسه الهلكة ولم يجد أمامه إلا خمرا أنه لا يشرب منه. أتدرون لما؟ لأن الخمر أعزكم الله والحاضرين وجميع المسلمين لا تدفع عطشا وإنما تزيد الكبد إحراقا وحرا، فإن الخمر لا تدفع العطش. لكن لو غصى وليس أمامه إلا قدح فيه خمر جاز أن يدفع غصته بطعام أو بغيره بهذا الخمر دفعا لهذه الهلكة بشربه من هذا المحرم، لأن الضرورة تبيح المحظور. ومن فروعها أيها الإخوة أن الحاجة إذا عمت على النفس كهذا الوباء، وباء الكورونا حاجة عامة، وكان معي تصوير الأوراق الثبوتية حاجة عامة، أن الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها وفي أثرها منزلة الضرورة في اعتبارها في رفع الحرج رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا وبكم وبالمسلمين والمسلمات. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دين، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الكروب والأدواء والأوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم وسائر خلقه برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن لا يصيبنا برجز سيئاتنا وآثار ذنوبنا، وأن يرحمنا ويعفو عنا، وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة معافاة من عنده تغنينا عن معافاة من سواه. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحم موتانا وعافي مبتلانا واشفي مرضانا. اللهم ثبت حجتنا، اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لأمرك متبعين دينك منقادين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا يا ربنا إلى السمع والطاعة لما يأمر به ولاتنا فيما تحبه منا وترضاه عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وهجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، نعوذ بالله من البرص، ونعوذ بالله من الجنون، ونعوذ بالله من الجذام، ونعوذ بالله من سيء الأسقام. اللهم توفنا وأنت راض عنا رضاء لا سخط معه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم، والله جل وعلا ولي التوفيق وهو أعلى وأجل وأعلم سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم. هذا سائل يقول: والدتي عليها قضاء من رمضان الماضي ولم تصمه كله إلى الآن، وهي مريضة بهذا الوباء، فهل تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان؟ هذا الأمر أيها الإخوة مما يحقق هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، ورفع الحرج مما جاءت به الشريعة. فأمك إذا كانت لم تصم الأيام الماضية لعدم قدرتها وعجزها، وجاء هذا الوباء وتحتاج إلى شرب الماء، أو أمرها المختصون من الأطباء بشرب الماء، فإنها تطيعهم وتشرب الماء وترجئ القضاء إلى ما بعد رمضان، فيكون عليها قضاء فقط. أما إذا كانت قد فرطت وأجلت وسوفت كما الحال عند الكثيرين هداهم الله، يكون عليه القضاء فيقول قضاء موسع فيؤجله حتى يضيق الوقت عليه، فهنا أمك آثمة بتأخير القضاء مع قدرتها على الوفاء بما عليها من دين رمضان في هذا القضاء. فإذا جاء رمضان الجديد وهي لم تصم لهذا الظرف، تصومه بعد رمضان وتطعم عن كل يوم أخرته مسكينا، والله أعلم. وها هنا تنويه أيها الفضلاء في متابعة الإنسان نفسه وأهله وولده وأحبته ممن كان عليه قضاء من رمضان الماضي، أن يبادر إلى صيام ما عليه من القضاء، لا يفرق. شعبان شهر قصير، هذا اليوم هو اليوم 20 منه، وهذه الليلة ليلة 21، فما بقي إلا نحو 8 أيام إن كان الشهر ناقصا هافيا، أو 9 أيام إن كان الشهر تاما. فمن كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إليه ولا يفرط فيه حتى يأتي رمضان الجديد. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان. لماذا؟ قالت: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي لحاجته لي، فلا تصوم إلا في شعبان، والله أعلم. هذا السائل يقول: قلبي يتقطع، أحب أن أصلي مع الجماعة وأن أعتمر، وجاء هذا الوباء وأمرنا بلزوم البيوت، فهل نحن في أجر؟ نعم، أنت في أجر عظيم، أجر لأنك أطعت الله جل وعلا بطاعة رسوله بطاعة ولي أمرك، ولك أجر عظيم لأنك كففت عن سبب من أهم أسباب انتشار المرض وهو كثرة المخاطر، وأنت في أجر عظيم أن نيتك تتفطر وقلبك يتفطر ونيتك أن تؤدي هذه العبادات في صلاة مع الجماعة في الجمعة والجماعات وفي عمرة في تعظيم البيت، فهذا الحكم كمن هو في مرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مريضا مسافرا كتب الله عمله كما أنه صحيح مقيم، فلك هذا العمل ولك نيتك التي بينك وبين الله. وأبشر يا أخي، فإن الله لا ينظر إلى أعمالنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، أي إلى نياتنا ومقاصدنا وإراداتنا، فما دام هذه نيتك فأبشر يا أيها المبارك بالثواب العظيم وبالأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى كما جاء به الحديث. وهذا الذي نحن فيه الآن من البلاء الذي تكفر به الذنوب وتحط به الأوزار ويعفى به عن السيئات إذا صبرنا واحتسبنا ذلك على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على هذه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقد ذكرنا في مجلس سابق خبر نبي الله أيوب، هذا الذي تعاظم بلاء الله عليه بفقد ماله وولده وبالمرض في جسمه، ومع ذلك لجأ إلى الله وصبر واحتسب فقبله الله جل وعلا، لأنه قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفي سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى للعابدين، ذكرى لي ولك وللعابدين من المؤمنين في كل مكان. نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة. سائل يقول كيف نقيم الجماعة في بيتنا؟ الحمد لله تقيم الجماعة وأنت في عزلك في بيتك مع أهلك، فإن لم يكن إلا أنت وزوجك تكون أنت الإمام وزوجتك من ورائك، فإن كان لك أولاد صلى الأولاد وراءك ومن ورائهم النساء. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي والعجوز أي أمه أم سليم بنت ملحام ورائنا، لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيتهم بيت أم سليم. وهذه جماعة كتب لك في بيتك مع أهلك أو مع من عندك أجر صلاة الجماعة، وتصلي النوافل القبلية والبعدية وتقيم الليل، فهذا مما تعمله في بيتك. وبالمناسبة في خلوة الإنسان في بيته وجلوسه مع أهله ليته يجعل له وقتا لقراءة القرآن وختمه، فإن هذا البلاء لا يورثنا الغفلة ويورثنا الإعراض أو تتبع الأخبار. من الناس من تنتهي بطارية في جواله من متابعته المواقع والتغريدات والسنابات والتواصل الاجتماعي أو تتبعه لوسائل وقنوات الأخبار، والقرآن كلام الله هو منه في غفلة وإعراض. اجعل لك حزبا يوميا تقرأ فيه القرآن، فهذا من أسباب إثابتك ومن أسباب رضا ربك عنك ومن أسباب رفع البلاء عنا وعن المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. تكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولسائر المسلمين الرحمة والعفو والغفران وعظيم الأجر، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.